الله هو حسبنا، حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبنا الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا بك آمنا وعليك توكلنا يا حي يا قيوم، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله العزة لله العزيز الحميد الشكور الله القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله المجد لله الماجد الواجد العظيم الله سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الله العلي الكبير المتعال الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يا الله الملك القدوس السلام المؤمن المؤيد العزيز الجبار يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم يا الله القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل يا الله السميع البصير الحكم العدل اللطيف يا الله الكبير الحليم العظيم الغفور الشكور يا الله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحكيم يا الله الجليل الجميل يا الله الجليل الجميل يا الله الكريم الرقيب المجيب الواسع الحليم يا الله الودود المجيد الباعث الشهيد يا الله الحق الوكيل القوي المتين يا الله الولي الحميد المحصي المبطي المعيد المحيي المميت يا الله الحي القيوم الماجد الواجد الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر يا الله الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام يا الله المبسط الشافع الغني المغني المالي الضار النافع الضار يا الله الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالمؤامرة الإبليسية الدجالية التي تستهدف صلب الأنفس الموحدة المجادلة على الحق العادلة التي تحب الحق التي لا تخاف لومة لائم في الحق التي تفهم من يتطاول على الديانة التي تواجه وتقاوم الحكام وطواغيت الأرض التي لا تخشى حاكما أو مستبدا أو طاغوتا التي هي متكلمة التي لا تسكت على الحق الفاضحة لحزب الطاغوت التي تستقر في منطقة النطق والكلام في المنطقة الرخاء. نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا غياث المستغيثين على ما تحصيه من هذه الأنفس التي حررتها بفضلك ومنك وجودك. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا أرحم الراحمين يا الله الحق المبين أن تتم تحذير ما بقي منها يا عظيم. وأطل وأخرج الأطحال المقرونة بسجنها المثبتة في أجسامها واسحب كل ملعون من الجسد وسلط عليه الحطمة وسلط عليه الحطمة وسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم أنت العليم الخبير البصير في المعاملة الإبليسية الدجالية التي تستهدف صلب الأنفس الموحدة المجادلة على الحق، الأنفس العادلة التي تحب الحق، الأنفس التي لا تخاف لومة لائم في الحق، الأنفس التي تفهم من يتطاول على الأنفس التي تواجه وتقاوم الحكام وطواغيت الأرض، الأنفس التي لا تخشى حاكما أو مستبدا أو طاغوتا، الأنفس المتكلمة التي لا تسكت على الحق، الأنفس الفاضحة لحزب الطاغوت، الأنفس التي تستقر في منطقة النطق والكلام في المخ. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا الله الحق أن تتم تحذير ما بقي منها وأبطل وأخرج الأطحال المقرونة بسجنها المثبتة في أجسامها واسحب كل ملعون من الجسم وسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت. اللهم فإنك عليم خبير شهيد بصير بالأصحاب الإبليسية المقرونة بصلبها المتثبتة في منطقة النطق والكلام في المخ في أجسامها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تتم تحرير كل هذه الأنفس يا عظيم، وأن تخرج الأطحال المقرونة بسجنها المثبتة في أجسامها، واسحب كل ملعون من الجسم وسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت. اللهم إنك عليم خبير بصير بالملعون الساحر الساكن المخ الذي يقرأ تعاويذه السحرية الإبليسية من مجلده الإبليسي المسحر في كل حين، عليم خبير بصير شهيد بكل نفس منها مصلوبة على صليب والمسامير تدق على أيديها وأرجلها وناصيتها ومحيط بها الأفاعي الإبليسية وما يصب عليها من دماء وأظحار في كل حين، عليم خبير رقيب بصير بكل الملاعين المحيطين بها الذين يكذبون فيها ويشدون عليها الحراسة ظلما وتعديا وجورا لكي لا تعلو كلمة الحق أمام حكام الطواغيت طالما يخدمون حزب الطاغوت. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا الله الحق الوكيل أن تبطل الآن كل أصحابها المقرونة بسجنها المثبتة في أجسامها واسحب كل ملعون من الجسم واسحب كل ملعون من الجسم وسلط عليه الحطب وتحطب عظامه حتى الموادع ورد هذه الأنفس إلى أجسامها وأمسك جلدك يدمرون ويحرقون كل الصلبان الملعون ومقرات الملاعين ويقتلونهم تقتيلا اللهم إنك العليم الخبير البصير الشهيد بالأسحار الإبليسية المقرونة بصلبها المثبتة في منطقة النطق والكلام في المخ في أجسامها عليم خبير بصير شهيد بالملعون الساحر العاتي ساكن المخ الذي يقرأ تعاويذه السحرية الإبليسية من مشلته الإبليسي في كل حين عليم خبير بصير شهيد بكل نفسنا منها مصلوبة على صليب عليم خبير بصير شهيد رقيب بصير بكل نفس مصلوبة على صليب والمسامير تطق على أيديها ورجليها وناصيتها ومحيط بها الأفاعي الإبليسية وما يصب عليها من دماء وأسحار في كل حين عليم خبير بصير رقيب بكل الملاعين المحيطين بها الذين لا يكذبون فاهها ويشدون ويشددون عليها الحراسة ظلما وتعديا وشورا لكي لا تعلو كلمة الحق أمام حاكم الطاغوت ظلما يخدمون حزب الطاغوت حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدمرون كل الصلبان ومقرات الملاعين ويقتلونهم الآن تقتيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدمرون كل الصلبان ومقرات الملاعين ويقتلونهم الآن تقتيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدمرون كل الصلبان ومقرات الملاعين ويقتلونهم الآن تقتيلا بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدمرون كل الصلبان ومقرات الملاعين ويقتلونهم تقتيلا تحرق كل الصلبان الملعونة بهذه الأرض والأراضين تحرق حتى تكون رمادا كل الصلبان الملعونة في هذه الأرض والأراضين بلا حول ولا قوة بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآن الأنفس الموحدة المصلوبة وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآن الأنفس الموحدة المصلوبة وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآن الأنفس الموحدة المصلوبة وترد إلى أجسامها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآذى نفسك الموحدة المصلوبة وترد إلى جسمها بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآذى نفسك الموحدة المصلوبة تحرر الآذى نفسك الموحدة المصلوبة وترد إلى جسمها الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تحرر الآن نفسك الموحدة المصلوبة تحرر نفسك الموحدة المصلوبة تحرر نفسك الموحدة المصلوبة وترد إلى جسمها الآن بقدرة القدير بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس الحق رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر مقرون بسجن هذه النفس من منطقة المخ بصدق بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويحرق وينسب ويخرج كل سحر مقرون بسجن هذه النفس من منطقة النطق في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر مقرون بسجن هذه النفس من منطقة نطقية من منطقة نطقة من منطقة نطقك في المخ تخرج الآذى وتحرق كل الأسحار بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويحرق ويحرق ويخرج كل سحر مقرون بسجن هذه النفس من منطقة النطق في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر مقرون بسجن نفسك في صلب نفسك من منطقة نطقك في مخك بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق الملك القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر مقرون بصلب وسجن هذه النفس من منطقة النطق في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم الحق الملك القدوس يسحب ويبطل ويخرج ويحرق كل سحر مقرون بسجن هذه النفس من منطقة النطق في المخ بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يسحب ويسحب كل ملعون يسحب كل ملعون بمجلده السحري من المخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت ويحرق مجلده الملعون بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يسحب كل ملعون بمجلده السحري من منطقة النطق بالمخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت ويحرق وينسب كتابه ومجلده السحري بإبليسيلان بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يسحب كل ملعون بمجلده السحري من منطقة النطق في المخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت ويحرق وينسب مجلده السحري

وألق في يمينك فلقد ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدس رب الملائكة والروح يبطل ويفرش ويحرق كل سحر مقرون في سجني وصفتي وصلب هذه النفس ليخرج ويسحب الآن ويحرق من منطقة النطق في الدماغ يسحب كل ملعون بمجلده السحري من المخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى نبوته ويحرق به وبكل أصحابه الملعونة ومجلده السحري الإبليسي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منها ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. نعوذ بالله منكم يا بنينا وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موتها ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منها فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه قد يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لم يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربين ومن يستنكف عن عبادته ويستكبره فسيحشرهم إليه جميعا. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين

ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فزن الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدبرون كل السلطان ومقرات الملائكة ويقتلونه من آن تقتيلا. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بذلك بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تسحب وتخرج وتبطل وتحرق الآن كل الأصحاب الملعون ألا الصليبية من منطقة هذه الصدقة من هذا المخيخ الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر صليبي مقرون بسجن هذه الأنفس من منطقة النطق من هذا المخلال ويسحب كل ملعون بمجلده السحري من المخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تحرق حتى تكون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون رميما كل الصلبان الملعونة في هذه الأرض والأراضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يحرق كل الصلبان الملعونة في هذه الأرض والأراضين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يغزو. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح تسحب وتخرج وتبطل وتحرق الآن كل الأصحاب الملعون ألا الصليبية من منطقة هذه الصدقة من هذا المخيخ الآن. تحرر الآن الأنفس الموحدة المصلوبة وترد إلى أجسادها بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، يسحب ويبطل ويخرج ويحرق كل سحر المقرون بسجن هذه الأنفس وصلبها من منطقة النطق في المخ. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح، تسحب الأزحار والملعون ومجلدي السحري من منطقة النطق في المخ الآن، وتسلط عليه الحطمة تكسر عظامه حتى الموت وتحرق كل أزحارها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح، يسحب ويخرج الآن وتبطل كل الأزحار من المخ، ويسحب الملعون في خاتم هذا السحر بمجلده السحري، وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت ويحرق وينتف الآن مجلده الإبليسي السحري وأسحارها. بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدس رب الملائكة والروح، تسحب الآن وتبطل وتخرج كل الأسحار الملعونة بسجن هذه النفس وصلبها، تسحب من المخ بالمنطقة النطق الآن، تسحب وتخرج الآن بقدرة القدير، تبطل وتخرج وتحرق الآن. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم، بلا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح، تبطل وتخرج وتحرق الآن هذه الأسحار من منطقة النطق في المخ، ويسحب معها الملعون بمجلده السحري، وتسلط عليه الآن الحطمة تحطم عظامه الآن حتى الموت ويحرق كل كتبه ومجلداته وأسحاره. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواهم بعد الذي جاءك من العلم، ما لك من الله من ولي ولا نصير. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، فلا تعقلون. والطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ذلك قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا بالأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون لا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يبطل ويخرج ويحرق كل سحر صليبي مقرون بسجن هذه الأنفس من منطقة نطي من هذا المخلال ويسحب كل ملعون بمجلده السحري من المخ وتسلط عليه الحطمة تحطم عظامه حتى الموت لا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يحرق حتى يكون رميما كل السلطان الملعونة في هذه الأرض والأراضيين لا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يحرق كل السلطان الملعونة في هذه الأرض والأراضيين لا حول ولا قوة إلا بالله الحق القدوس رب الملائكة والروح يغزو جند الله مقرات صلب الأنفس الموحدة يحررونها ويدثرون ويحرقون كل السلطان ومقرات الملاعين ويقتلونهم تقتيلا اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحفور اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين.